والمسألة الجارية اسرعت في شرحها لبس الجارية. يقول هذا الممرضة تلزم بلبس البنطال في العمل لكنه يكون واسع مع قميص واسع ويصل بالركبة، مع العلم أن العمل به رجال فهل يجوز ذلك على المرأة لا تعمل مع الرجال ولا تختلط بالرجال، وعليها أن تحتجب الحجاب الكامل إذا احتاجت إلى مخالطة الرجال، ولا يكون هذا عمل وديدا، لكن إن احتاجت ذلك أحيانا فلا تبدي لهم شيئا من جسدها. يقول ما حكم الذهاب إلى طبيب وأقصد ذكر وليس أنثى للكشف على الشعر، قصدي أكشف شعري لعلاج تساقط الشعر أو القشرة مثلا، ما حكم هذا؟ هل يجوز أم لا؟ كان قصد شعر الرأس وشعر الصدر وشعر الإبط، لا بأس، ويستدل به على ما سواه، ويستعمل العلاج الذي يصرف لما يجوز كشفه لعلاج ما لا يجوز كشفه. وأما العورات فلا يجوز كشفها إلا في حال الضرورة. ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية؟ الأناشيد ألقيت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وسمعها، لكن بالشروط المعروفة عند أهل العلم أن تكون ألفاظها مباحة على أقل الأحوال، وأن لا يصحبها آلة، وأن تؤدى بلحون العرب لا بلحون الأعاجم وأهل الفسق. ها؟ أيوه. الذهاب إلى طبيب لما ذكروا، والاحتمال يكون الله، لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من جسدها للرجال إلا في حال الضرورة القصوى عدم وجود نساء، في حال الضرورة صرح أهل العلم جواز ذلك في العلاج. إذا باعه بدين فما الحكم؟ الضمير يعود على ماذا؟ إذا باعه بدين فما الحكم؟ يعني إذا باعه سلعة بثمن أعلى وأرفع مما تستحق وأكثر لأجل مسمى، إن كان هدفه السلعة محتاجا إليها فالعقد صحيح بالإجماع، إذا كان البائع الأول يملك السلعة وباعها لمن يحتاجها إلى أجل بثمن أكثر مما تستحقه فهذا مجمع عليه، هو المنصوص عليه بقول الله جل وعلا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. من قال لا إله إلا الله مخلصا ولم يصلي ولم يصم هل تنفعه؟ من قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام وعصم بذلك دمه وماله وعرضه إلا بحقها، بحق الإسلام، ثيب الزاني والنفس بالنفس، تارك الدين المفارق للجماعة، قد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو يقول لا إله إلا الله. فإذا أتى بناقض ولو قال لا إله إلا الله. يقول سؤال، يقول هو موظف بأحد الوزارات ويوجد لدينا مصليات متعددة كما يوجد مسجد داخل الوزارة، سمعنا خبرا يفيد بأن القبلة في هذا المسجد ليست بالاتجاه الصحيح، فإذا كان الأمر صحيحا فماذا علينا أن نفعل؟ هل نصلي فيه أم نكتفي بالصلاة في المصليات ونعتمد على البوصلة الموجودة في الأسواق لتحديد القبلة؟ فالأمر جدا هام على المسلم، رجل ذكر كلف عليه أن يصلي يؤدي الصلوات في المساجد حيث ينادى بها، حيث ينادى بها، ولا يجوز له أن يهجر المسجد يصلي في بيته أو في سوقه أو في عمله مع القدرة على ذلك. والمصليات ليست مساجد، المصليات ولو اعتاد الناس الصلاة فيها ليست المساجد، فعليه أن يصلي بالمسجد. أما إذا كانت القبلة أو إلى غير جهة القبلة، إذا كانت الصلاة إلى غير جهة القبلة، إن كان الانحراف مؤثرا فالصلاة ليست بصحيحة، لأن الاتجاه إلى القبلة استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وإن كان يسيرا فالمقصود الجهة لا عين الكعبة، مع أنه يسعى جاهدا لتعديل القبلة أو يخرج إلى مسجد قريب من العمل ما لم يترتب على ذلك ضياع وتضييع العمل، ويكون القصد من الخروج للصلاة التخفف من العمل والتنصل منه